Allah akbar. Thank you. سريعا Thank you. gevoel. Ja, maar je moet er misschien eens naar. Ja, dat je toch zo genoeg afdraait. Ja, dat is wel een beetje mooi. Ja, maar jou, ja, maar dat hou dat. Thank you. بهذا هذا اللقاء لا يزال قصة قصة عن أبي بكر سيدنا رضي الله عنه وعن عزوه لا يصح لا يصح لازم تعزم على ضرب الله وعزم شعائر فإنها من أقوى غيره تفكلوه الإنسان يصوم في ذكر فيه معاملة وتفصلش بالجهد عايز عايز يقوم اللي بصوم صوم وزكي ألف ألف مسجد موز من واحد وفيها ربي يا ربي يبقى ما يصحش صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم صوم I'm